بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث فضالة ابن عبيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. قال: يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاثة، وإلا فالأوقية وزن 40 درهما. ومعلوم أن أحدا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة. 40 درهما في 3 جرام تقريبا يعني تساوي 120 جرام إلا قليلا. والثلاثة دنانير وزنهم كام؟ قلنا 4 وربع في 3 يعني 14 ب13 جرام. معلوم أن أحدا لا يبتاع هذا القدر 120 جرام ب13، لا يمكن. يقول: يحتمل أن مراده كانوا يتبعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره. يبقى أوقية فيها ذهب وغيره، ذهب وخرز أو ذهب وفضة أو ذهب وخشب مثلا أو ذهب ومعدن، فيبيعونها بالدينارين والثلاثة. فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. الجهل بالمماثلة أننا لا ندري الذهب بالذهب، لا يمكن مساواته مع كون المباع فيه ذهب وغيره، فيه ذهب وغيره. كما أن الصفقة تتم على المجموع، لا يتم ذهب مقابل ذهب لأنه غير موزون حتى يفصل، ولا يمكن إلا أن تتم صفقة على بعضها. أجزاء الذهب أصبحت في أجزاء من الدنانير غير محددة، فيكون هناك عدم علم بالتساوي. وعدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم. قال: وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه، ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهبا. وقع هنا في النسخ الوقية الذهب، وهي لغة قليلة، والأشهر الأوقية، سبق بيانها مرات. قوله في الحديث عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة، أي حصرت لنا من الغنيمة، صار نصيبنا من الغنيمة قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. قال أهل اللغة: كفة الميزان وكل مستدير بكسر الكاف، وكفة الثوب والصائد بضمها، وكذلك كل مستطيل، وقيل بالوجهين فيهما معا. كفة الثوب يعني طرف المد. قوله إن معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح ليبيعه ويشتري بثمنه شعيرا، فباعه بصاع وزيادة، من قمح دائما أغلى من الشعير، فقال له معمر: رده ولا تأخذه إلا مثلا بمثل. احتج بقوله صلى الله عليه وسلم: الطعام مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير فقيل له إنه ليس بمثله فقال إني أخاف أن يضارع. معنى يضارع يشابه ويشارك، ومعناه أو أن يضارع أن يشابه أو يشارك، معناه أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الربا. واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفا واحدا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنهما صنفان يجوز التفاضل بينهما بشرط ماذا؟ يدا بيد، بشرط أنه إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لأن العلة واحدة فيهما على جميع الأقوال، العلة واحدة في الحنطة اللي هو القمح والشعير والأرز، اللي هيقول الطعم فقط، اللي هيقول الطعم مع الكيل والوزن، اللي هيقول القوت المدخر، كلها فيها نفس الصفة. فهذا مما أجمع عليه أهل الخياس مما لا ينازع فيه إلا الظاهرية فلا اعتبار بهم. المسائل التي يخالف فيها الظاهرية بناء على مذهبهم الباطل في إنكار القياس لا يعتد بخلافهم، لأن الأصل عند كل الصحابة رضي الله عنهم أن القياس معمول به. فما أجمع عليه أهل القياس أنه توجد فيه العلة المؤثرة على اختلافهم فيها لا يعتد بخلاف الظاهرية في ذلك. أما المسائل التي يخالف فيها الظاهرية بناء على العمل بالعموم، مثلا على عدم المخصص، عدم صحة القياس، هناك من أهل القياس من ينازع في صحته، فهذا لا يعتد بالإجماع إذا كانوا مخالفين، أو لا يكون إجماعا إذا كان الظاهرية مخالفون فيه. قال ومذهب الجمهور أنهما صنفان يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الأرز، ودليلنا ما سبق عند قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، مع ما رواه أبو داود والنسائي في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد. وأما حديث معمر هذا فلا حجة فيه، لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد، وإنما خاف من ذلك فتورى عنه احتياطا. ثم إذا خالف قول الصحابي الحديث المرفوع لم يكن حجة باتفاق، بل إذا خالف صحابي صحابيا آخر لم يكن حجة باتفاق، إلا ما كان من خلاف الخلفاء الراشدين، فهذا بعضهم يجعله حجة مستقلة إذا كان الخلفاء الراشدون أو أحدهم يقول ذلك، مع أن عامة العلماء يقولون أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم كغيرهم من الصحابة في أن الاحتجاج إنما يكون بقول الواحد منهم إذا انفرد إذا لم يعرف له مخالف، إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف. وأما إذا اختلف الصحابة فلا يجعل قول بعضهم حجة عند أحد من العلماء إلا ما ذكرنا من خلاف الخلفاء الراشدين، وهو عند عامتهم عند عامة العلماء أيضا كذلك. فلو خالف مثلا ابن عباس الخلفاء الأربعة لم يكن إجماعا ولم يكن حجة، والله أعلى وأعلم، لم يكن قولهم حجة، وذلك لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، سنتهم ليس أقوالهم، سنتهم طريقتهم، وطريقتهم تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقتهم العمل تقديم يعني الكتاب والسنة والإجماع على ما خلفهما والاجتهاد في غير ذلك. فالطريقة في فهم النصوص، وليس أن أقوال الصحابة تصير بمنزلة النصوص إلا ما أجمعوا عليه، فإن إجماعهم حجة. والظاهر والله أعلى وأعلم أن القول إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهذا يعني أشبه أن يكون نوعا من الإجماع مع الشهرة، ولكن إذا ثبتت مخالفة بعض التابعين للصحابة رضي الله عنهم في زمنهم فالأظهر والله أعلى وأعلم أن هؤلاء التابعين غالبا ما أخذوا هذا القول عمن سبقهم من الصحابة أو قاسوا عليه مع علمهم به، فلا يكون إجماعا ولا يكون حجة. فقول معمر ليس بحجة لأنه أولا كان من باب الورع، ولأنه خالف الحديث الصريح الصحيح المرفوع،

ثم ابتع بالدراهم جنيبا. يقول الجمع هو تمر رديء، قد تصرف بالرواية الأخرى الأخيرة بأنه الخلط من التمر، ومعناه مجموع من أنواع مختلفة. ويقول هذا الحديث محمول على أن هذا العامل الذي باع صاعا بصاعين لم يعلم تحريم هذا لكونه كان في أوائل تحريم الربا أو لغير ذلك، لم يسمع مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب أي عذر. واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة لئينة ليست بحرام، وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا، بأن يريد أن يعطيه 100 درهم ب200 فيبيعه ثوبا ب200 ثم يشتريه منه 100. وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره، فدل على أنه لا فرق. وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وآخرين، وقال مالك وأحمد هو حرام. هذه المسألة مبنية على خلاف كبير بين علماء المذاهب في العقود، هل العبرة فيها بالمقاصد أم بالألفاظ، هل العبرة فيها بالمعاني أم بالمباني. فالشافعي رحمه الله وأبو حنيفة يرون أن المحرم من ذلك ما كان اشتراطا في اللفظ، وأما لو تواطؤوا عليه من غير اشتراط فلا يحرم، يراه بيعا. وهذا في الحقيقة يخالف النص الواضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في بيع لينة: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا دينكم، وهو حديث صحيح. فجعل بيع لينة من ضمن أسباب ترك الدين، وهذا كما ذكرنا يدلنا على أن العبرة بالعقود المقاصد وليست المباني والألفاظ. وليس في الشرع بالنسبة لكثير من العقود بل لأكثر العقود ليس هناك ألفاظ محددة ألزم الشرع بها إلا في النكاح، فإن النكاح لابد فيه من صيغة على اختلاف بين العلماء فيما تصح به صيغة النكاح، لكن لا يقع بالتعاطي مثلا، قد سبقت هذه المسألة. أما عقود البيع والمشاركات والمضاربات وغيرها والإيجارات فلم يرد في الشرع نصوص تدل على وجود ألفاظ معينة، بل كل ما عده الناس بيعا أو شركة أو إيجار فهذا يكون بيعا وشركة وإيجار ومضاربة وما اتفقوا عليه. فالعبرة في العقود بالمقاصد على الصحيح بل على الصواب من أقوال العلماء. وهذه الصورة في هذه المسألة، مسألة بيع العينة، الاحتجاج بهذا الحديث احتجاج صحيح على أنه إذا لم يقع تواطؤ بين البائع والمشتري على بيع الصاع بالصاعين وإدخال الدراهم بينهما، إذا لم يقع تواطؤ فالبيع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يبيع الجمع بالدراهم، يبيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشتري بهذه الدراهم الجنيب التمر الجيد سواء كان من هذا الرجل أو من غيره، ولم يفصل له صلى الله عليه وسلم ولم ينهه عن أن يشتري من نفس الرجل أو يشترط عليه، ولكن لا بد وأن يكون عن غير تواطؤ. فالتواطؤ يحقق مقصود الربا، التواطؤ يعني الاتفاق الضمني. وكما قال كثير من العلماء في هذه المسألة استنباطا من حديث النهي عن العينة وحديث عائشة عن زيد بن أرقم لما تبايع بالعينة مع أم ولد له قالت أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، وهذا وغيره من قول، وكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أو لعن الله اليهود استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وقال لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، أذابوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. فهذا يدل على تحريم الحيل، وأن المشروط لفظا كالمشروط عرفا، أن المشروط لفظا كالمشروط عرفا. فطالما وقع تواطؤ بين البائع والمشتري على المقصود كان ذلك حيلة محرمة، طالما كانوا متفقين اشتراط عرفي بينهما على أنني سوف أشتري منك بعد أن نبيع هذا التمر الجيد بالدراهم، أو بعد نبيع التمر الرديء بالدراهم سوف نشتري تمرا جيدا، فهذا طالما في هناك تواطؤ واشتراط عرفي فهو كالاشتراط اللفظي لا فرق. الشافعي يمنع من الاشتراط اللفظي، لو قال له بيعني هذا التمر الرديء، اشتري مني هذا التمر الرديء على ان اشتري منك بثمنه تمرا جيدا، هذا الذي يحرمه، كما قلنا من قبل في مسألة نكاح التحليل، يقول إنما يحرم نكاح التحليل إذا قال تزوج هذه المرأة أو أزوجك أو زوجتك على أن تطلقها بعد أن تدخل بها، فهذا الذي يجعله المحلل الملعون والمحلل له، وأنه يشترط عليه ذلك لفظا. وأما لو تواطأ دون أن يشترط، يعني اتفقوا قبل العقد على ذلك، ساعة العقد قال زوجتك قبلت دون أن يشترط، فيجعل هذا العقد صحيحا ولا يلزمه أن يطلق، وإن طلق على الاتفاق صح. وعموم حديث لعن الله المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار، وعموم النهي عن الحيل يدل على بطلان هذا المذهب، وأن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وأنه طالما وقع التواطؤ والاتفاق على هذا قبل العقد، وإن لم يقع في الصيغة فهو تواطؤ، والشرع لا يفرق بين الاشتراط قبل العقد والاشتراط في اللفظ لمجرد الألفاظ، فإن القياس الصحيح يقتضي المنع من ذلك. ولكن إذا لم يكن هناك تواطؤ فالصحيح من أقوال العلماء أن العينة في هذه الحالة ليست هي التي قصد في الحديث، أن الشراء من نفس الشخص طالما ليس هناك تواطؤ ولا اتفاق بينهما أنه لا يحرم، وأن العينة المحرمة هي التي يتحايل بها على الربا، وهذا ليس بحيلة. فمثلا يكون إنسان قد اشترى سلعة لينتفع بها من رجل بالتقسيط، ثم بعد أن اشتراها عن له حاجة، أصابته حاجة، ده كان هناك له دافع ومسألة أخرى دعته إلى أن يبيع هذه السلعة فورا بعد أن تملكها، فيمكن أن يبيعها لهذا الشخص ويمكن أن يبيعها لغيره، ولا يمنع ولا تصير عينة محرمة، بل نحن نمنعه من أن يبيعها لغيره إذا كان قصده الدراهم، اللي هي مسألة التورق التي هي عينة بين أطراف ثلاثة، ونحن نمنع منها على الراجح من أقوال العلماء، نحن نقول بقول من قال بالمنع منهم، وهو قول مالك أو من روي عن مالك وعمر بن عبد العزيز وترجيح شيخ الإسلام التامية، وهو المنقول عن ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. فالتورق رغم أن الأكثر من العلماء لا يمنعه، إلا أن هناك قول بالمنع طالما بني على التواطؤ، أعني أنه يعلم أنه إنما يريد أن يشتري هذه السلعة بالتقسيط نسيئة لكي يبيعها لمن بجواره نقدا، لكي يحصل على الورق على الفضة على المال، لا لكي ينتفع بالسلعة، وليس له غرض في التربح، وإنما هو يخسر، وليس هذا هو المعتاد، ولكن لم يجد من يقرضه إلا درهم بدرهمين، إلا 100 ب120، فهو يريد أن يتحايل على ذلك بأن يشتري السلعة بمائة وعشرين تقسيطا نسيئة، ثم يبيعها بمائة لمن بجواره أو لنفس الشخص. إذا كان لنفس الشخص فهي العيلة، وإذا كان لغيره فهي التورق. وإن كان الجمهور يجيزها، لكن الصحيح في المسألة أن الأمر مبني على المقاصد، فما كان مقصودا فيه التحايل على الربا كان محرما، وما كان المقصود فيه البيع ابتداء ثم عرض له عارض دفعه إلى أن يبيع تلك السلعة مرة أخرى فله أن يبيعها لنفس الشخص أو لغيره، والله أعلى وأعلم. ولو اختلف في التفاضل، ولو اختلف في النسيئة، ولو اختلف في أن هذا نقد وتلك نسيئة، يعني هذا فوري وهذا بالتقسيط كما ذكرنا، اللي هي المسألة المشهورة عند الناس اليوم بحرق البضاعة، يشتري بضاعة بالتقسيط لا لشيء إلا لكي يبيعها بخسارة نقدا، لأنه لا يجد من يقرضه إلا بفائدة فيتحايل على ذلك. فطالما أن الحيلة قد دخلت، وليس أنه قد قصد البيع، قصد الشراء ثم بعد ذلك قصد البيع دون حيلة، فهذا لا يمنع منه. من العلماء أن يشدد في مسألة سد ذرائع الربا حتى يمنع من البيع لنفس المشتري ولو كان بدون تواطؤ، كما يمنع من يعني أن يمنع من هذه الصورة أن يبيع التمر الجيد ويشتري بثمنه من نفس الشخص حتى ولو دون تواطؤ واتفاق تمرا أكثر منه رديئا مثلا، أو يبيع التمر الرديء ثم يشتري أقل منه تمرا جيدا. نقول أن العبرة بذلك وجود التواطؤ والاتفاق. مسألة بيع الذهب القديم والذهب الجديد شرطها في الجواز بالمال، احنا بنقول لا يجوز بيع الذهب القديم بالذهب الجديد، ونقول ما الحل؟ نقول بيع الذهب القديم بالنقود المعاصرة ثم اشتري بالنقود المعاصرة ذهبا، هذه يمكن أن تكون عينة إذا كان هناك اشتراط في حقيقة الأمر، إذا كان هناك اشتراط عرفي أنك لابد أن تشتري مني. فأما إذا لم يكن هناك اشتراط لا عرفي ولا لفظي، ويمكنه أن ينصرف بالمال ولا يقول له كيف، وأنا لو أخبرتني أنك لن تشتري مني فسأحاسبك على حساب آخر، فهذا يكون اشتراطا عرفيا يجعلها داخلة في مسألة بينة. يبقى مسألة بيع الذهب وشراء أو بيع السلع وشراءها فيها ربا الفضل وربا النسيئة، التفاضل في أنه يبيع سلعة رديئة بثمن ثم يشتري بسلعة جيدة بكمية أقل بنفس الثمن، إذا كان عن تواطؤ واتفاق وتحايل كان محرما، وإذا كان عن غير تواطؤ ولا اتفاق لا عرفا ولا شرط ولا لفظا فهذا ليس بمحرم. ومن العلماء من يمنعه سدا للذريعة، والصحيح أن سد الذرائع مرتبط بالمقاصد، وجود الحيلة من عدم وجود الحيلة، كما لو وقع في مسألة نكاح التحليل أنه لم يشترط لا عرفا ولا لفظا، إنما تزوجها زواج رغبة ثم إنه طلقها بعد ذلك حلت لزوجها الأول، والله أعلى وأعلم. فمسألة العينة الصحيح فيها أنه أمر محرم إذا كان هناك تواطؤ واتفاق، والحديث دليل على لمن يقول يجوز أن يبيع ويشتري من نفس الشخص ولو وقع تفاضل، ومثله ولو وقع نسيئة ونقدا إذا لم يكن هناك اتفاق عرفي واشتراط عرفي على البيع والشراء من نفس الشخص، بل نقول ولو وقع من شخص آخر فإن التورق إنما يمنع منه إذا كان بغرض التحايل على الربا. وأما إذا كان عن له إذا أراد البيع بعد أن اشترى فليس عليه بأس في ذلك، أن تشتري سلعة ثم تريد أن تبيعها هذا ليس بممنوع. وأما إذا اشتراها بغرض التربح فلا شك أن هذا هو فعل التجارة، أحل الله البيع وحرم الربا، يشتري سلعة لكي يربح في بيعها وهو يعلم أن الشخص الذي أمامه يريد أن يشتري تلك السلعة، فهذه ليست بحيلة، هذه ليست بحيلة، بل هذا من التجارة الحلال. ولو تواعد معه على الشراء والبيع قبل ذلك لأنه له غرض مقصود في شرائها وهو أن يتربح فيها، بخلاف من يشتريها ليخسر. يعني البعض يقول إن بيع المرابحة هو عكس صورة التورق، وهو أن غرض المشتري الذي يشتري السلعة أو البنك أو الشركة التي تمول الشراء بالتقسيط غرضها الدراهم، فهي مثل مسألة التورق بالعكس. نقول الصحيح أن لا، أن هذا البيع يراد به كما ذكرنا الربح، بخلاف أن الذي يتورق لا يوجد من يريد الخسارة ولا يوجد في الناس من يحب أن يخسر، ولكنه ألزم أو اضطر أو ألجئ إلى أن يشتري السلعة بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد لكي يأخذ الورق، لكي يأخذ المال الذي يريد، يصبح قد أخذ في يده 10 وأصبح مدينا ب15، بخلاف الذي يريد السلعة في الحقيقة، أنه يريد أن يشتري هذه السيارة أو هذه الثلاجة أو غير ذلك، والشخص الممول لهذا البيع يريد أن يتربح، فهذا داخل في عموم وأحل الله البيع، ولا يوجد نص يمنع من ذلك. ولذلك بيع المرابحة الذي تقوم به شركات أو بنوك أو أفراد شرطه أن يتم القبض حتى يدخل في الضمان فيستحق الربح. المشكلة في البنوك المسمى بالإسلامية أنها توقع هذا العقد دون أن يكون هناك ضمان، دون أن تقبض السلعة أو مندوب من البنك يقبض السلعة، فترتب على ذلك أن صار مالا بمال، وهذا يتم غالبا في حزمة واحدة، يطلب عقد، يطلب وعدا، يطلب شراء السلعة ويوقع على وعد بالشراء ثم يوقع على العقد ثم يدفع المقدمة وكل ذلك في نفس اللحظة، ثم يأخذ الشيك الذي خرج باسم صاحب السلعة الأول ويقول أنا وكلتك في أن تستلم عني، وهذا ليس بصحيح، هذه الوكالة تحايل صريح، خلاصته أنه أخذ شيكا أو مبلغا من المال على أن يسدد أكثر منه أو أن يفوض البنك الطرف الآخر البائع في أن يستلم عنه ويسلم عنه، وهذا في الحقيقة يدل على أنها السلعة لم تدخل في ضمانه ولا لحظة واحدة، فهنا صار ربا. أما لو دخلت السلعة في الضمان فالخراج بالضمان يستحق الربح، لا بد أن يقوم بنقل السلعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فالمسألة في مسألة المقاصد والألفاظ، هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني، طرفان ووسط. هناك من يقول العبرة كما ذكرنا في الجملة العبرة بالمقاصد، في مسألة العينة طرفان ووسط. هناك من يقول يمنع من العينة، يمنع من أن يبيع ويشتري من نفس الشخص نسيئة أو متفاضلا، نسيئة زي ما قلنا بيشتري منه تقسيط ويرجع يبيع له نقد، أو متفاضلا بيشتري منه بضاعة جيدة ويرجع يبيع له بضاعة رديئة أكثر منها عشان يبقى فيه يهرب من قضية التفاضل. كما ذكرنا مع هناك من يمنع منها ولو دون تواطؤ، وهناك من يجيزها ولو مع التواطؤ طالما لم يشترط لفظا. والصحيح أن هذه الصورة تجوز مع عدم التواطؤ، مع عدم الاتفاق الضمني، مع عدم الاشتراط العرفي فضلا عن اللفظي، ولا تجوز مع الاشتراط اللفظي، ولا تجوز مع التواطؤ والتخايل، لأن الحيل محرمة. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكذا الميزان في هذا الحديث واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان، فيستدل به الحنفية لأنه ذكر في هذا الحديث الكيل والميزان، يقول يستدل به الحنفية على أن العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة الميزان، فقالوا لعل كل ما يوزن، فكل ما يوزن جعلوه مثلا كالحديد، الحديد بالحديد عند الحنفية ربا، عند الجمهور الذين قالوا العلة في الأربعة، العلة في الذهب والفضة النقدية غير موجودة في الحديد، والعلة في الأربعة الطعم غير موجودة في الحديد، يبقى يجوز طن حديد بطن ونص حديد، يجوز يقول له خد الحديد المستعمل اللي مطلعينه من عمارة مهدودة، خذوا استلموا طن ونص واديني طن حديد ايه جاهز مسوى صالح للاستعمال مباشره، او حديد جديد. عند الجمهور يجوز، عند الحنفيه لا يجوز، لانهم اعتبروا العله للميزان، كل ما يوزن يحرم فيه ربا الفضل وربا النسيئه بالاولى. فنقول احتدوا بهم بهذا الحديث، وكذلك الميزان. ف الجمهور يحتج على، يعني يمنع الاحتجاج بهذا الحديث على أن المقصود في ذلك أن العلة هي الميزان. قال أجاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيه فيما كان ربويا موزونا، يعني فيما يعرف فيه التساوي بالميزان، فالكيل كيل أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة، يعني في أصناف جرت العادة لأنها توزن، فما كان من ربويات موزونة هذه لابد أن يعرف التساوي فيها بالميزان، وليس أن علة الربا هو الميزان. يعني بنقول اللحم يكال أم يوزن؟ يوزن، فكونه مطعوما هو علة الربا. كيف نمنع أو كيف يجوز بيع اللحم باللحم إذا كان مثل بمثل؟ المثلية تعرف إزاي؟ بالوزن. وكذلك كل ما كان إيه؟ موزونا، فكل ما كان مطعوم موزون، يعني الطماطم مثلا، الطماطم دي ما تتكيلش وإنما إيه؟ توزن، فيعرف التساوي فيها بالميزان. يرد مسألة ما يوزن وما يكال إن هيبقى فيه تفاوت، يعني التمر أساسا أنواع مختلفة، في تمر كبير وتمر صغير، فالعبرة ان النهاردة بنتبايع معظم الاشياء بالوزن، تقول كيلو التمر، الحقيقة ان في العهد الماضي كان التمر دائما يكال، فلو اعتبرنا ان التساوي بالوزن هيحصل خلل كبير، لانه هيحصل تفاضل في الكيل. فالعبرة في ذلك بان ما كان عند اهل المدينة أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما تناقلوه بعد ذلك مكيلا فهو مكيل، وما كان موزونا، والميزان ميزان أهل مكة، ما كان موزونا عند أهل مكة فهو موزون، ما كان ليس مكيلا ولا موزونا فهو معدود بالنسبة إلى ما اعتبر في زمانهم. يتغير هذا بتغير الأحوال، لكن يبقى الأمر أن ما كان مكيلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل، وما كان موزونا فهو موزون، يعرف ذلك بما دلت عليه الأحاديث. والله أعلى وأعلى. ما أنواع الفاكهة، الموز مثلا لا يكال، لا يمكن وزن الموز، لكن العنب وكذلك العنب، يعني إذا كان عناقيد أو نحو ذلك لم يكن مفرطا ليس كالزبيب، أيضا كذلك ليس مكيلا، لكن أصله مكيل، أصله اللي هو الزبيب مكيل. فيعرف يعني هذا الباب كما ذكرنا بما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة في يعني فمعنى قوله وكذلك الميزان في معرفة التساوي في الموزونات الربوية، العبرة بما كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى دلوقتي احنا نقول الأرز والقمح والشعير والملح، كل ده في الزمن الماضي كان ايه؟ كيلا، دلوقتي بقى وزنا. العبرة في معرفة التساوي لو هنبيع مقايضة، مع ان بيع المقايضة دلوقتي قل جدا، بيع المقايضة بالنسبة للمطعومات ان بيبيع رز برز قمح بأرز قليل، لكن هنقول لو هيبيع يبقى يعرف التساوي بايه؟ بالكيل، لان العبرة فيه ما كان مكيلا ايام النبي عليه الصلاة والسلام. واحنا رجحنا ان الميزان ليس علة اصلا، وقلنا ان العلة في الذهب والفضة ايه؟ الثمنية. لكن هيتعرف المماثلة ازاي؟ بالوزن. هتتعرف المماثلة ازاي؟ بالوزن. عشان كده قلنا ان النقود هنعرف المماثلة دلوقتي ازاي؟ بعد القيمة العرفية. معانا كده؟ يعني مش هتقول لي هات 100 جنيه وزنا 100 ورقة حدهم لك بقى ايه بوزنهم ميات ولا مئات او دولارات بالوزن، عشان الذهب والفضة اصلهم الايه الوزن. يلزم الحنفية ان هم يجيزوا ان 100 جنيه بالوزن قصادها 100 جنيه عشرات ولا مئات ولا متينات دلوقتي بالوزن، اذا لان العلة عندهم ان الذهب والفضة هي الايه الوزن. احنا قلنا لا، ده العلة فيها الايه النقدية الثمنية. فالاشياء اللي هي النهاردة اثمان الاشياء هي النقود المعاصرة الاوراق النقدية، والعبرة فيها بعد القيمة العرفية. عشان كده الورقة مومية هتتباع بايه؟ بمئتين ورقة من فئة الجنيه، بعشرين ورقة من فئة الايه الخمسة مثلا، وهكذا. انا قلت ورقة مومية يبقى تباع ب 100 ورقه من ورقه بتاعه الجنيه، ذهلت فذهبت انها 200 جنيه. يعني العبره بالقيمه العرفيه، ينفع افك 100 جنيه ب 10 ورقات عشرات، وينفع افكها بورقتين خمسينات، وما ينفعش ان انا افك ال 10 ريال ب 9 ريال فضه زي فتوى الشيخ المتأمين ايام ما كان الموضوع ده له استعمال خاص في العمله المعدنية التي تستعمل في الهاتف. فكان الشيخ العثيمين دون غيره من العلماء يقول يجوز 10 ب 9، التفاتا الى ان ده ليس منصوصا عليه، وان ده ليس مماثل. هناك فرق بين العملة المعدنية والعملة الورقية. والصحيح ان النقود دي لا اعتبار فيها بشكل الورقة ولا بشكل المصكوك عليه اذا كان معدن ولا ورق. الورق والمعدن عند الناس زي بعض في القيمة بالضبط، عشان كده قلنا ان ده معدود بالقيمة العرفية. فكذلك الميزان، يبقى كذلك العد اذا كان في ربوي معدود. عشان كده قلنا هنعد الجنيهات قصاد الجنيهات. عشان كده لا يجوز ان واحد ياخد من البنزينة فلوس فكة ويجمدها له دلوقتي بفلوس اقل منها المية بمية وخمسة، لان الفكة صحيح فيها نوع من الكثرة التي قد يتضرر منها البعض، فيقوم يقول له خدها، خد 105 وديني 100 على بعضها مجمدة. فهذا عد، هذا نوع من الربا، لان هذا ربوي معدود، والعد فيه للقيمة العرفية التي تعرف عليها الناس. ان الورقة ام 200 200 جنيه، الورقة أم 100 ب100 جنيه، الورقة أم 500 ريال وزنها يمكن تكون قد الوزن الورقة اللي أمه إيه؟ أمه 10 ريال، أمه 50 ريال، لكن دي مختلفة عن دي في عرف الناس. وإنما صارت هذه الأوراق المالية ثمنا للأشياء ونقدا تقوم به الأشياء من عرف الناس، وضرب السلطان لها او ضرب السلاطين او ضرب الحكومات لها، مسلمه كانت او كافره، ما لناش اعتبار بين ده مسلم ولا كافر. يعني ورقه الدولار والورقه الدولار دي ضربينها الامريكان كفره، يبقى خلاص ما لناش دعوه. لا، ده عرف في العالم كله ان ال 100 دولار دي 100 دولار، عباره تشتري بها حاجات بقيمه 100 دولار اصبحت قيمه تقوم بها السلع الاخرى. والله اعلم. فاذا ليست العله انه موزون، او ليست العله، ولكن ما كان من ربوي موزون يعرف التفاضل والتساوي فيه بالوزن، وما كان من ربوي مكيل يعرف التساوي والتفاضل فيه بالكيل، وما كان من ربوي معدود يعرف التساوي والتفاضل فيه بالعدد. قوله صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، قال أهل اللغة هي كلمة توجع وتحزن، معناه عين الربا أنه حقيقة الربا المحرم. وفي هذه الكلمة لغات الفصيحة المشهورة أوه، ويقال بنصب الهاء منونة أوهن أوهن. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: لمن اشترى صاعا بصاعين هذا الربا فردوه، صاع بصاعين. يقول هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب رده على بائعه، وإذا رده استرد الثمن. فإن قيل فلم يذكر في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم أمر برده، يعني قصة بلال هي التي ثبت فيها ردوه. حديث أبي سعيد هو الذي قال فيه ردوه، أما حديث بلال فقال لا تفعل. فهل هذا يدل على أنه لا يلزم؟ نقول لا، بل كما قال النووي الظاهر أنهما أنها قضية واحدة وأمر فيها برده، فبعض الرواة حافظ ذلك وبعضهم لم يحفظه، فقبلنا زيادة الثقة ولو ثبت أنهما قضيتان. وذا الظاهر حديث بلال غير حديث أخي بني عدي، يقول لحملت الأولى على أنه أيضا أمر به وإن لم يبلغنا ذلك، ولو ثبت أنه لم يأمر به مع أنهما قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه ولا يمكن معرفته، فصار مالا ضائعا لمن عليه دين بقيمته وهو التمر الذي قبضه عوضا، فحصل أنه لا إشكال في الحديث ولله الحمد. يعني واحد حصل منه البيع الربوي ده ولكن أصبح عاجزا عن الرد، إما أن هو مجهول صاحبه باع وسط السوق ما يعرفش يرجعه لمين، فأصبح مالا ضائعا لمن عليه دين بقيمته وهو التمر الذي قبضه عوضا، أصبح أن هو يعتبر التمر اللي قبضه بديل عن إيه؟ عن الدين الذي عليه، الله أعلم. ففي هذه الحالة يكون ذا، لكن هو الأصل أن هو مال ضائع لمن عليه دين بقيمته وهو التمر الذي قبضه عوضا. فتبين بذلك أن الحالة التي يعجز فيها عن الرد يستغفر الله ويتوب إليه ولا يفعل ذلك ثانية لا تفعل. أمكنه الرد لازمه أن يرده، يعلم صاحب البضاعة يذهب إليه ويأمره بالرد، أبى أن يفعل فيستعمل ما ذكر النووي رحمه الله من كونه صار مالا يعني صاحبه لا يطالب به يقول لا أنا مش هاخد البتاع دي، فأصبح بمنزلة النقضاء وهو عوضه ما قبضه، والله أعلم. يعني اللي باعوا ذهب زمان ذهب بذهب وتابوا إلى الله وهم ما يعرفوش دلوقتي ولا الراجل هيفتكر ولا هيقبل الصائغ الذي فعل، فمثل هذا يكون عليهم التوبة إلى الله ولا يفعل ذلك ثانية. حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصرف، ذكر أبو سعيد حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية ذكرت رجوع ابن عمر وابن عباس عن إباحته إلى منعه، وده أصرح حديث في رجوع ابن عباس. عندنا هنا رواية ابن عباس قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. دي أصرح رواية في رجوع ابن عباس عن إباحة ربا الفضل. كان هناك خلاف قديم في مسألة ربا الفضل بين ابن عباس وغيره من الصحابة، وابن عمر كذلك كان يخالف. رجع ابن عمر لما سمع بالحديث، وكذلك رجع ابن عباس رضي الله عنه، وهذا دليل على رجوع ابن عباس. أصرح حديث كرهه، هنا مش كراهة التنزيه، كرهه بمعنى حرمه، كما روي عنه الرجوع عن الفتية المتعة وفي النساء، والصحيح أنه رجع أيضا، لكن إسناد رجوعه عن ربا الفضل أصح لأنه في مسلم. قال: معنى ما ذكره أولا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين وصاع بتمر بصاعين من التمر وكذا الحنطة وسائر الربويات. كان يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة، وهذا معنى قوله أنه سألهم عن الصرف فلم يريا به بأسا، يعني الصرف متفاضلا كدرهم بدرهمين. كان معتمدهما حديث أسامة بن زيد: إنما الربا في النسيئة. طبعا الصرف هنا على اصطلاح الأوسع دخلت فيه المراطلة. احنا قلنا الذهب بالفضة هي اللي تسمى ايه؟ صرفا، لكن هنا بيسموا كل نقد بنقد، كل ثمن بثمن يسموه ايه صرفا. فابن عباس قصده بجواز الصرف اذا كان يدا بيد، اللي هو درهم بدرهمين او دينار بدينارين. كان معتمد ابن عمر وابن عباس حديث أسامة بن زيد انما الربا في النسيئة لا ربا الا في النسيئة. في الحقيقة هذا لفظ عام، انما الربا في النسيئة، مخصص بما كان مختلف الاصناف، فانما الربا فيه في النسيئة. الذهب بالفضة الربا فيه ايه؟ في النسيئة. الدولار بالجنيه الربا فيه ايه؟ بالنسيئة. القمح بالارز الربا فيه ايه؟ بالنسيئة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فالروايات الاخرى تخصص عموم انما الربا في النسيئة، عموم مفهوم الربا في النسيئة. في الحقيقة الربا في النسيئة ده نص في منطوقه في تحريم الربا في النسيئة، ومفهومه يجوز الربا فيما كان يدا بيد، مفهومه كده. المفهوم ده مخصص ما يجوز التفاضل فيه اذا كان يدا بيد اختلاف الاصناف. يبقى خلاصة الجمع بين الادلة انما الربا في النسيئة، يبقى المحرم في الاصناف الربوية نسيئة هو ما اختلفت الاصناف فيحرم نسيئة ويجوز التفاضل، واما ما كان من نفس الجنس فيحرم التفاضل والنسب. ان شاء الله تكونوا فاهمين. قال ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك وقال بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين بلغهما حديث ابي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحا. وهذه الاحاديث التي ذكرها مسلم تدل على ان ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجع إليه. وأما حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة فقد قال قائلون إنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، وهذا يدل على نسخه، وتأوله آخرون تأويلات. طبعا عشان نقول بالنسخ لما محتاجين إيه تاريخ. قال تأوله آخرون تأويلات، أحدهم أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا لأن يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا، فإن باعه به حالا جاز طالما مش رويين بعض. الثاني أنه محمول على الأجناس المختلفة، وده أحسن، فإنه لا ربا فيه من حيث التفاضل. يجوز أبيع 2 كيلو قمح ب4 كيلو رز بشرط أنهم يكونوا إيه يدا بيد. يجوز أبيع 4 دنانير ب50 درهم موازنهم مختلف، لكن شرطه ان يكون ايه يدا بيد، ولا ربا بينهما الا في النسيئة، يجوز تفاضلها يدا بيد. الثالث انه مجمل، وحديث عبادة بن الصامت وابي سعيد الخدري وغيرهما مبين، فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه. هذا جواب الشافعي رحمه الله، وده في الحقيقة زي اللي قبليه بس بطريقة أصولية أكثر. قوله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكلة وكاتبه وشاهديه وهقلهم سواء، هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. عشان كده قلنا اللي بيكتب في البنك ويحسب كتابات الربا ويسجلها المعاملات الربوية ملعون، وعمله محرم وعمله باطل لا يستحق عليه أجرة. كاتب الربا لا يستحق أجرة على كتابة الربا، ولا حاسب الربا يستحق أجرة على حساب الربا. فالمحاسب الذي يعمل في المواضع الربوية في البنوك أو في غيرها أجره حرام وباطل، لا يجوز التعامل معه فيه، لم يتملك هذا المال، وليس يحل له أن يتعامل، ولا يحل أحد أن يتعامل معه فيه. فأما ما كان من تعاملات في البنوك غير الفوائد الربوية فهذا يحرم، لأنه يشاهد هذا الأمر ويسكت عليه. يعني بيشتغل في الحساب الجاري، واللي بيشتغل في تغيير العملة، واللي بيشتغل في الاعتمادات المستندية الجائزة منها، فهذا ليس بمحرم من جهة نفسه، ولذلك يستحق الأجر عليه. لكن دي نسبة ضئيلة للعلم من البنوك الربوية، دي نسبة لا تتجاوز 15% و20%، والبنوك اللي ذات الخدمات الكثيرة ممكن توصل ل 25% أو 30% من عمل البنك، لكن معظم البنوك عملها في الائتمان اللي هو بيسموه ائتمان، هو مش ائتمان ولا حاجة، ده هو خيانة والعياذ بالله، اللي هو الإقراض بفائدة، البنك بيقرض الناس بفائدة، وفي حسابات الودائع بفائدة، ان الناس بتيجي تحط فلوس عشان تاخد فايدة، عشان تاخد عليها، بيسموه ودائع، هي في الحقيقة إقراض وليس وديعة. ولذلك بنقول ان اللي بيشتغل في هذه الأقسام، وده زي ما قلنا 70-80% وأكتر من أنشطة البنك يا كده يا كده، فهذا عمله محرم وماله باطل لا يستحق أجرة عليه. الآخر اللي بيشتغل فراش، اللي بيشتغل حارس، اللي بيشتغل بيجيب لهم قهوة وشاي، اللي بينقل الفلوس، بيشتغل سواق، عمله يستحق عليه أجرة وهو آثم لأنه يعين على المحرم، ولكن يجوز لي أن أتعامل معه فيه. اللي بيجيب لهم قهوة وشاي ده بياخد أجرة على القهوة والشاي أو على كنس المكان أو على حرسته من بره عشان الفلوس ما تسرقش، يأثم لأنه يرى المنكر ويحرسه ويعين على إقامته، ولكن يستحق الأجرة على عمله ذلك. يعني أنا ينفع أشتري منه جبنة أو أبيع له جبنة أو أكشف على ابنه العيان، لكن الراجل اللي هو بيعمل في الحساب الربوي اللي هو بيكتب الفايدة ويحسب الفايدة أخذا وعطاء، لو أنا كشفت على ابنه مش عارف فلوس، لو الراجل اللي جاي يبيع له جبنة يعرف أن الفلوس دي مش بتاعته ما ينفعش يبيع له جبنة. جزاكم الله خير.